أنا مقيم في مزرعة تبعد عن المسجد أكثر من 6.5 كيلو، هل يجوز لي أن أصلي في المزرعة؟ نعم، إذا أنت فائد كل من يهنأك، هل أنت يهنأك من الأمهار؟ نعم، وإن سؤالك أن تخيزها مسجدك هذا تصلي ما فيه، أنت من يحضر معك فلست هدت إلى المسجد فأنت على خير. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.